السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل مني وكرمه علينا بها هذه المجالس، نسأل الله أن يديمها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يثبت لنا الخير هذا ما حين أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم من التعبد وينشر ذلك بين الناس. طبعا لابد أن نصدر الباب بأشرف العلوم، وأشرف العلوم يعرف من شرف العلم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد من أشرف من الله جل في علاه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام في تراحمهم وتواصلهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر جسده. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمنين كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمنين كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. باب الثاني. باب ذكر صفة المؤمن المسلم المتقي ومكان التقى منه. كل ذلك كأنه يقول هذه الترجمة العملية لإيش؟ لأصل الإيمان في القلب، هذا يظهر وينضح على الأفعال والأعمال، ولأن زيادة الإيمان بالأقوال والأعمال والأفعال، وأنها كما قلنا إن كانت باطنة في القلب لابد أن يكون لها الأثر في الظاهر، وإن كانت في الظاهر أيضا تؤثر في القلب، وأصل التأثير تأثير القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره. كل المسلم حرام على المسلم، دمه وماله وعرضه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. قال هارون وحدثنيه: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والتقوى هنا، وأشار إلى صدره. جزاكم الله عنا خيرا. ما زال في كتاب الإيمان المصنف رحمه الله الإمام ابن مندة يثبت أن الإيمان أثرا يظهر في الخارج، وأعلى وأرقى وأسمى ما يظهر من الإيمان في قلب المرء هو ما يظهر على الجوارح، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي، وأيضا بأن الظاهر يرتبط بالباطن، وأزهى وأجلى علامات الإيمان في التعامل مع الغير، كما قال الدين المعاملة، والحق بأن الإنسان له معاملات ثلاثة: معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الغير. المعاملة مع الغير لها ضوابط، لأن من المعاملة بالغير هي الأعظم أجرا بعد المعاملة مع الله جل في علاه، وهي أيضا المعيار لشدة الإيمان أو صحة الإيمان وقوة الإيمان وضعف الإيمان، وهي التي أيضا يكون فيها الثواب والعقاب جزاء وفاقا وأجرا تباقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول وعلامة الإيمان، سألتموني على علامات الإيمان، فمن أهم وأساس وأركان أو قل هو الأساس الأصيل والركن الركين للإيمان هو تعامل المرء مع إخوانه من الإسلام، من أهل الإسلام وأهل الإيمان. لذلك كما قلنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجاء الحديث عن السلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. هنا نرى أولا أن هذه جاءت رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن كالبنيان المرصوص، فهذه تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الوحدة الأصيلة بين المؤمنين وبين المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليوحد الأمة بأسرها، جاء ليؤلف بين القلوب، جاء ليتمم مكارم الأخلاق، لا للنزاع، لا للافتراق، لا للاختلاف، لا للتشرذم. ولذلك أن الله تعالى قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا عبيد بن الجراح على أبي بكر وعمر وفي بعض الجيش، قطع من الجيش إلى عبد الله إلى عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد بن الجراح قال تطوع ولا تختلف، قال تطاوع ولا تختلف. ولذلك قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين اختلفوا من قبلكم في سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة في كل شيء فيه النزاع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وكما قلنا نهى عن بيوعات كثيرة من أجل أنها تورث النزاع والأحقاد بين المؤمنين. لذلك قال مثل المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا الأصل الأصيل مع الإخوة، الأخوة في الله، والأخوة في الله أعظم من الأخوة في النسب. والأخوة الدين تظهر في ذلك بأنك تناصره، تعضده، توفقه، ترحب بتوفيقه وتسديده، وتكون يدا معه لا يدا عليه. فقال المؤمن كالبنيان المرصوص وحدة واحدة، كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذا التواد والتراحم والتحاب الذي جاء به الشرع كما قال الله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فكأن الشرع جاء يزرع المحبة بين المؤمنين، بل جعلها أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بأن تحب المؤمنة وأيضا تحب المسلمة لإسلامه والمؤمنة لإيمانه وتبغض الكافرة لكفره. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطف، فجعل الرحمة بينهم وجعل التعاطف بينهم وجعل التعاون بينهم لينشأ التآلف بينهم. وهذا الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار عندما نزل إلى المدينة، فآخى بين الأنصار وبين المهاجرين حتى صاروا وحدة واحدة، كل منهم يقدم نفس أخيه على نفسه. ولذلك أنت ترى في غزوة بدر كان الأكثر هم الأنصار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض بهم، حتى قال سعد بن معاذ يا رسول الله كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، قال والذي نفسي بيده كنا أضل قوم حتى هدانا الله بك، وكنا في ضلالة أو في عماية أو في ظلام وأنار الله بك. ثم قال له الذي نفسنا، قال يا رسول الله صل حبل من شئت، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت واترك من شئت، لو خضت من البحر لخضناه معك. سورة أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التأخي كما قلنا قدموا أنفسهم على إخوانهم، لا سيما أن الله تعالى قد وصفهم بذلك عندما قال ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، وأولئك هم المفلحون، جعل الفلاح كل الفلاح معهم في ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أسباب التواد والتراحم والتعاطف والمحبة التي تؤلف بين القلوب كثيرة، منها أولا فإفشاء السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتواد والتراحم، وهذا الخبر خبر يراد به الإنشاء، مثل المؤمنين في تراحمهم وتودهم وتعاطفهم، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني ازرعوا كل ذلك، خذوا بكل وسيلة تعضد أواصر المحبة بينكم وتعمق العلاقة بينكم في هذا الباب. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك بين وسلم أن من علامات الساعة أن يسلم المرء على من يعرف دون من لا يعرف، ولذلك نصح وقال وأمر وقال أن تلقي السلام أو تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. والسلام فيه ما فيه من الفوائد العظيمة، لأن فيه أولا الدعاء بالسلامة، السلامة من النقص والسلامة من العيب والسلامة من الضرر، أي سلمك الله من كل شر، سلمك الله من كل ضر، سلمك الله من كل عيب ونقص، ولذلك اسم الله جل في علاه السلام. فهذا السلام بينهم يقوي أواصر المحبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في سنة داود: إذا رأى أحدنا أخاه أفيقبله؟ قال: لا. أفيعانقه؟ قال: لا. أفينحني له؟ قال: لا. قالوا فقالوا يصافحه؟ قال: نعم. وقد بين المسلم أن في المصافحة أن المعاصي تتساقط، المعاصي تتساقط، الغرض المقصود هذه الألفة والمحبة والتواد والتراحم والتعاطف بين المؤمنين، هذا مقصد عظيم للشرع، هذا مقصد عظيم للشرع. لذلك نرى بأن الإنسان لابد أن يأخذ بهذه الأسباب وأن يعمل بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله يأمر بذلك، وكان يقبل الهدية، وقال: لو دعوني إلى كراع لقبلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهادي ويهادى ويقبل الهدية ويعوضها بأحسن منها، حتى أنه كان الناس يتقصدون الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم طلبا للإثابة، يتقصدون الهدية طلبا للإثابة، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: تهادوا تحابوا، وأعطاهم الوسيلة للتحابب والتعاطف والتراحم بينهم، لأن هذه كما قلنا هي الأهم من الأهمية بمكان، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهي نشر المودة والعطف والتراحم بين العباد. وأيضا من ذلك الذي ينشر المحبة بين المؤمنين وتآلف القلوب عدم النزاع وعدم الاختلاف، النزاع الذي فيه إنكار القلب، النزاع الذي فيه التشاحن والتداحر، والنزاع الذي يكون فيه التخاصم، النزاع الذي يكون فيه المحاربة. وسبحان رب العظيم، ما أدري يعني هذه المسائل التي نعيش فيها وتئن فيها الأمة، بأنه يحاربك وهو لا يدري لما يحاربك، ويكذب عليك ولا يدري أنه يكذب عليك. يعني مثلا لما يأتي أحد بعض الإخوة يقول: طب إحنا الرجل بيطعن في المشايخ، هذا كلام قيل حقا، أنتم سمعتموني طعنت حتى في عصفور يطير، يعني هذه المسألة أنا أؤسس أساسا وأصلا بين الناس أن الطعن في العلماء لا يجوز، وأن هذا رقة في الدين، وأن هذا الذي يودي بالأمة ويجعل البلايا تأتي إيش تترى، صحيح ولا لا؟ فليما الكذب؟ يعني حتى ولو كان ليما الكذب، طب اصدق وانت تتكلم، لان هو يريد امرا اخر، هو يفعل ما فعل اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم على ابواب المدينه، على سكك المدينه، انه يفرق بين التلميذ وشيخي مثلا، كما قيل يفرق بين الوالد وولدي، ومتى الحق عليه نور والباطل لجلج، ما يستطيع ان يستقر بحال من الاحوال، والعمله الزائفه لا تروج على الله. فاصاله بان تتالف القلوب، هذا من عند الله جل في علاه، والمحبه والتواد من عند الله جل في علاه. فالاصل في ذلك نسعى سعيا حديثا للتآلف للتواد للترابط، لكن لا تجبرني على أن أقر شيئا أنا أراك أنك أخطأت فيه شرعا، بل لم تتكامل عندك المسألة الإتقاء التي فيها إتقان أن تكون قد وصلت لما تريد أو تصبو إليه، أرى ذلك، لا عتب علي. وأنا أصلا سمحني أنا طالب علم، وهذه بشهادة أهل العلم، والمسألة بقى هنا حتى لو مش بشهادة أهل العلم، أصل العلم يثبت ذلك، ولو أحد عنده غير ذلك المكان موجود، المكان موجود والعلم يرى، يعني العلم يعرف بصاحبه في هذا الباب. فأنا لا أجبر على أن أنا أقبل هذا أو لا أقبل هذا، الدين حاكم في ذلك والعلم هو الحاكم في ذلك، فلما تنافر القلوب؟ لما أصالة للكذب على الآخرين؟ لما التزوير؟ وهل تدينون الله بالكذب حقا كما قال بعضهم بأننا نكذب من أجل مصلحة الدعوة؟ وهل مصلحة الدعوة يصح فيها الكذب؟ وهل الكذب لمصلحة الدعوة يفيد الدعوة؟ والله لا يفيد الدعوة بحال من الأحوال. الكذب من صفات المنافقين، وإن كنا نحن من أهل المعاصي ومن أهل الزلات والسخطات يغفر الله لنا، ولكن أنا أقول هذه مسائل حساسة. أنت تريد تنشر أيضا العداوة والبغضاء بين المشايخ، بين العلماء، بين طلبة العلم، بين الأخوة، لما أنت بهذا؟ لا لا لا يمكن أن تعرض نفسك لمقاصد الشريعة، أنت بذلك تهدم مقاصد الشريعة. فنفس الأمر هنا الله تعالى بين أن يعني الأسباب التي تؤلف بين القلوب محبوبة إلى الله جل في علا، لأن هذا المقصد الأسمى، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لو أخر العطاء، يعني لبعض الناس إني لو أخر العطاء من أجل، شوف إني لو أخر العطاء من أجل إيش؟ من أجل إني لو أخر العطاء من أجل أن تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا كلام ظاهر جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لنشر المحبة والوئام بين المسلمين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وألف بين قلوبهم. يعني هي المسألة ترى بأن عمر الخطاب حتى بعد ما قام على عثمان المظعون الحد كانت الوحشة بينهما، حتى لما ذهب للحج كانت الملامة على عمر الخطاب كيف يبقي هذه الوحشة بينهما، وذهب إليه بنفسه وهو أمير المؤمنين. فهذه المسألة مسألة من رام الله من أراد الله ففعله يعرف أنه أراد الله جل وعلا، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن خالف الله جل وعلا وأراد رضا أحدا كائنا أو رضا أحد كائنا أن يرضي أحدا كائنا من كان، فإن الله لا يرضيه عنه، بل يجعل يرد الذي تلمس الرضا عنده ساخطا عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. المسألة من فوق العرش. المسألة الثانية وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن علامات الإيمان أنك تتألم ويعتصر قلبك ألما على ما يدور على أخيك المؤمن، أخيك المسلم، على إخوانك، على أهل الإيمان وأهل الإسلام. أنت أهل الإيمان هم أهلك، أهل الإسلام هم أهلك، فأنت يعتصر قلبك ألما أن يصل الضر أو الشر أو المرض أو الفقر أو يعني بعض البلايا والرزايا التي تنزل على المؤمنين، كما ترى في المسلمين مثلا من جوع أو مجاعة من ضرر أو فيضانات أو زلازل، فلابد أن يعتصر قلبك ألما. والحديث وإن كان فيه ضعف وإن كان الضعف يلوح فيه لكن المعنى صحيح. قال المسلم الحق والمؤمن الحق الذي لابد أن يعني يتعرف على ما يقع على المسلمين. الحديث يقول نسيته الآن، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس إيش؟ فليس منه. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله جسدا واحدا، وجعل أن أي عضو من هذه الأعضاء الجسد إذا تألم الجسد بأسره يتألم من أجله. هذه علامات الإيمان، إن وجدت نفسك فرحا متهللا بالبلايا والرزايا التي تقع على المؤمنين هنا وهناك وأنت لا تتألم ولا يعتصر قلبك ألما، فاعلم أن ضعف الإيمان يلوح من الأفق، فاعتني بقلبك ورقي إيمانك. وإن كنت ترى من أخيك أو ترى البلية تنزل على أخيك فتبكي بكاء عظيما وتسأل الله على أن يرفعها، فأنت الذي وضع الله وأوزع الله في قلبك الإيمان، لأنها علامة الرحمة، والرحمة علامة على الإيمان. كما دخل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم فوجده في النزع الأخير فبكى، حتى قيل له تبكي وأنت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال إن نعم العين تدمع والقلب يحزن، وإن لفراق يا إبراهيم لمحزنون. قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، الرضا بالقضاء مع تكامل الأمر بوجود الرحمة في القلب. فالمؤمن للمؤمن أنه يحزن، أنه يتأسى، أنه بعد ذلك يعني أو يرى الأسى من أجل ما يقع على إخوانه، أنه يقوم ليلا يبكي طويلا، يرفع يديه، أن يرفع الله الغمة عن الأمة، أن يكون يعني يشعر بإخوانه كما يشعر بنفسه. فإن الله تعالى أنزلهم منزلة النفس عندما قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولما شبهه المسلم بجسد الواحد على الوحدة الواحدة. ونسأل الله جل وعلا أن يكون أو نكون جميعا كذلك. لكن لابد أن نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ليست المسألة تعبئة، لكن هي كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فاستتمت كلمة التوحيد فإن اختلفنا في مسائل، وهذه المسائل مسائل اجتهادية، فإن المسائل الاجتهادية لا تفسد للود قضية، لا تفسد للود قضية. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن المحبة في الله علامة على الإيمان، المحبة في الله علامة على الإيمان. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر فيها أنه يحب لله. نعم، المحبة في الله علامة من علامات الإيمان. الفائدة الثانية الوحدة أصل النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد. الجسد الواحد لا ينجو إلا بإيش؟ إلا بوحدته. فلو تقطع أو تقطعت أوصاله لا يمكن أن ينجو بحال من الأحوال. الفائدة الثالثة مقصود الشرع الاتفاق لا الافتراق، مقصود الشرع الاتفاق لا الافتراق، وهذا حق على حقيقته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. طيب الباب الثاني باب صفة المؤمن أو المسلم المتقي، يعني هو يقول صفة المؤمن الكامل، صفة المسلم الكامل الذي بلغ درجات العلا في التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. وقال بحسب مريم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال وكان الله في عونه، من كان في عون أخيه كان الله في عونه. أو قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة، وفرج عن مسلم مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال المسلم أخو المسلم، هذا عظيم الأخوة بين الإنسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم هذا قيده الآن، المسلم أخو المسلم، والمقصود بذلك أخوة الدين، وأخوة الدين تقدم على أخوة النسب. شوف أخوة النسب، قال لهم أخوهم شعيب، قال لهم أخوهم هود، قال لهم أخوهم صالح، ومع ذلك الكل تبرأ منه، يعني كل الأنبياء تبرأوا من قومهم الذين كفروا، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال الله تعالى لكم في رسول الله في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فإذا هو يقول نحن براء منكم، ولكنه قال الله تعالى أخوهم صالح أخوهم شعيب على الأخوة في النسب، الأخوة في الناس. أما أخوة الدين هي الأخوة التي هي الأرقى وهي الأسمى وهي التي يقبلها الله جل في علاه. ولذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ولذلك ترى بأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة المعتمدة هنا الأخوة في الدين، وقد ألغى الله جل وعلا أي أخوة إلا أخوة الدين. لذلك قال المسلم أخو المسلم، إذا المفهوم خلف، المسلم لا يكون أخا لإيش؟ للكافر بحال من الأحوال، مع أنه لا يظلمه، مع أنه لا يتعدى عليه، مع أنه يؤدي له حقه، ولكن لا يكون أخا له. الأخوة هي أخوة الدين، المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة أيضا تستلزم المحبة والمودة والعطف والترابط والتعاون والتماسك والتناصر. هذه الأخوة حقا، هذه الأخوة حقا، وتراها كثيرا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال أترك لك بيتا من بيتي وامرأة من زوجتي وتتزوج أيهما شئت. وأيضا كثير من الأنصار كانوا يحسنون لإخوانهم من المهاجرين، فهذه أيضا من الأخوة في الله، المسلم أخو المسلم. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وعلماءنا يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، لا يظلمه، إذ الظلم ظلمات يوم القيامة، المظالم لا تفوت عند ربنا جل في علاه، لأن الله قد حرم على نفسه الظلم وهو قادر عليه. قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وصور الظلم لأخيك المسلم كثيرة، من هذه الصور هو أن يبخسه حقه، إن بخس حقه فهذا من الظلم، بخس حقه باغتصاب أو أخذ الوديعة فجحدها كما كانت المخزومية تجحد الوديعة فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم إما لسرقة وإما لهذا الجحود. أيضا لا يبخسه حقه في الثناء عليه إن كان أهلا لذلك، لا يبخس حقه في الستر عليه إن زل، فبخس الحقوق هذه تنزل في عموم قول الله تعالى ويل ثم ويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، قال ويل للمطففين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، وهذه مهمة جدا، ليت القوم يعلمون هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة الحق المرزوقني، وكلمة الحق في الإيش؟ وكلمة الحق في الغضب والرضا، هذا الدين، هذه هي الديانة، هذه هي الديانة، كلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا يدل على أن الإنصاف عزيز ورقة الدين تضيع. كلمة الحق في الغضب والرضا علامة على الإيمان. أيضا من السبل والوسائل التي لابد من قطعها وحسمها لأنها فيها المظالم لإخوانه الغيبة، أن يغتاب أخاه المسلم، وهذه حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أيام تحذير، وقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نذكر، فقال إن كان فيه فقد اغتبته، إن لم يكن فقد إيش ارتقيت في المعصية، قال فقد بهته، فقد بهته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. فإذا أيضا من الظلم البين هو غيبة هذا الرجل أو غيبة أن تغتاب أخاك المسلم بأن تذكر ما فيه حتى من عيب، وأنت لا ترتضي بحال من الأحوال أن يذكر بك العيب الذي فيك أمام عينك. والمشكلة كل المشكلة أن كل واحد منا ينظر إلى القذى في عين أخيه ولا ينظر إلى الجزع في إيش في عيني، هذه المصيبة الكبرى تحمل على ذلك. وقد يحمل على الغيبة الحسد والحقد وطلب المآرب الأخرى والدنيا، فالغيبة أيضا ظلم بين لأخيك، وهي كبيرة من الكبائر المسقطة للعدالة. أيضا من أبواب الظلم الغش في البيع وفي الشراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هذه أيضا من باب الظلم لأنه يأخذ ماله بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقد قال مسلم كما قلنا من غشنا فليس منا، ونهى مسلم عموما عن الغرر ففيه ما فيه من المظالم، وقال لا يبيع حاضر على بادئ، ونهى عن تلقي الركبان، كل ذلك لمنع المظالم في مسألة البيوعات ومسألة الأموال للأصل الذي أصله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأيضا من ذلك أن يعين عليه الشيطان، أن يعين عليه الشيطان أو يعين عليه من لا يتقل فيه، أن يعين عليه الشيطان بأنه إذا كان عاصيا يعيره بمعصيته أو ينشر زلله أو يفرح ويطير بما يقع فيه من خطأ وزلل، هذه مصيبة، هذه إعانة الشيطان عليه. وهذا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد معاتبا عندما جاء عياض بن حمار وكان يشرب الخمر كثيرا فجلد، فقال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فقال له سلم زاجرا معلما مرشدا لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، هذا أصل تقعيد عام، قال لا تعين عليه الشيطان، فلا تعين على أخيك الشيطان، يعني كما أن تراه مثلا زانيا فتأتي تنشر بين الناس هذا الزنا وأنت تريد أن تعرقله لينزع الحياء كلية ويبقى هكذا في المعاصي، أعوذ بالله من غضب الله، فعليه أن يتقي الله ربه ولا يعينها ولا يعين عليه الشيطان في ذلك. وأيضا إذا علم أنه سريع الغضب فلا يغضبه ولا يستفزه حتى لا يتملك الشيطان منه، لأن السلام لما وجد رجلا مغضبا قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجل لم يقبل وقال أمجنون أنا، فهذا منعه الكبر أن يقول بذلك. الغرض المقصود بأن من الظلم البين أن يعين عليه الشيطان وأن يزين له المعاصي وأيضا يفضحه بين الناس، هذه تتبع العورات والفضيحة بين الناس هذه لا يقبلها الله جل في علا. أيضا من الظلم عليه هو أنه لا يأخذ بيده ولا يرد عن ظلمه، فإنه من حق عليه أن يرد عن ظلم، يعني لو كان ظالما فإن من الظلم البين أن ترى ظالما ولم تأخذ على يدي، لأنك تجعله إيش يزداد ظلما على ظلمه غيا على غيه، فيكون العقاب أعظم مما يكون. من حق المسلم على المسلم أن يرده عن ظلمه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا مظلوم علمناه، ولكن كيف أن يكون ظالما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ على يديه، تأخذ على يديه في المظالم. فإذا يرد عن ظلمه إذا بخس حقوق الناس يأمره بردها، إذا انتهك أعراض الناس أو قذف الناس يرد ذلك ويذهب إلى الولي يقيم عليه الحد. الغرض المقصود أنه يرد ما عليه من الأمانات، وأنه لا يغير على أخيه بأن لا يرده عن ظلمه. آخر هذه الوسائل أيضا التي نتكلم عنها في أنه من الظلم لا يظلمه أن لا يستر عليه، أن لا يستر عليه، يتمنى الفضيحة له، وهذا من علامات النفاق. وأنت ترى كثير من الشباب يأخذون الزلل الذي يزل به العالم ينشرونه في الآفاق، في الآفاق فقط من أجل عداوة نفسية موجودة، فقط من أجل عداوة نفسية موجودة، بأنه يأخذ الزلل، يأخذ الخطأ، يأخذ أيضا يعني ما يسقط من الإنسان فيطير به إلى السماء، فتراه ينشر نشرا عظيما. هذا تتبع لعورات المسلمين، وهذا من علامات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تغتاب المسلمين. قال: لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته، فلابد أن يستر عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في الحديث قال: ومن ستر مسلما ستره الله جزاء نفاقا وأجرا انتباقا. فمن سعى لهتك ستر فإن الله لا يمكن أن يبقي ستره بحال من الأحوال، لأنه كيفما تعامل عباد الله جل في علاه يعاملك الله جل في علاه، كيفما كنت مع عباده كان الله معك جزاء نفاقا وأجرا تباقى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فإن هنا أيضا الله جل وعلا يكافئك بما تعامل، وأن تسعى في حاجة أخيك فهذا من أفضل الطاعات وأعظم الحسنات، وأيضا أصلح الصالحات أن تعمل لذلك بأن تسعى في سد حاجة أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: سرورا تدخله على أخيك المسلم، أن تدخل عليه سرورا، تطعمه خبزا، تقضي عنه دينا. هذه من أفضل الطاعات. ولذلك ورد موقوفا ومرفوعا: لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا في المسجد الحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بأن من أخذ على شفاعته مالا فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الربا. كيف نصير؟ قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب المال على الشفاعة من أجل أن هذه الشفاعة توطد أواصر المحب، وأن هذا من حق المسلم على المسلم، صحيح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه، والشفاعة يعني يكون المرء في حاجة أخيه، لكنه قال: من أخذ على شفاعته مالا فقد فتح على نفسه بابا عظيما من أبواب الربا. كيف؟ نعم، قياسا على القرض الذي فين، وين بقى، وين أوجه القياس؟ تفكير جيد، لكن انت كلامك فيه شيء من الصحه في هذا، لاننا نقول اولا المال الذي اخذه على الشفاعه اخذه بغير ايش؟ بغير حق، بغير حله. والربا بانه ياخذ اصل المال وياخذ زياده من غير ايه؟ من غير حله، من غير حقه. فيكون هذا هو الاسد في هذا التوجيه، يكون هذا هو الاسد في هذا التوجيه، لانه يكون قد اخذ مالا من غير وجه الحق، والربا اصلا اخذ مال الغير من غير وجه حق. لذلك الله تعالى لما قال في التوبه والاوبه قال ايش؟ قال: فلكم اكملوا رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: من كان في حالة أخيه كان الله في حالته، هنا أنت ترى الأمثلة الرائعة التي كانت في ذلك. أنت لما ترى أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق عندما أحسن وكان في حالة أخيه، انظر كيف أحسن الله إليه جزاء نفاق أجرا تباقا. إنه قد أحسن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أعطاه ثوبا منه، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في ثوبه. جزاء وفاقا واجرا تفاقا. فكيف باهل الايمان اذا يعني اذا كانوا يسعون في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فان الله تعالى يكون لهم كذلك جزاء وفاقا واجرا تفاقا. هذا الذي حدث من كثير من الصحابه الكرام في تفريج الكربات، كان الله تعالى لهم بالمكافاه، وكانت اعضاء وكان من اعظمها ما كان من سعد بن معاذ، وايضا ما كان من ابي بكر رضي الله عنه، ما كان من عمر بن الخطاب، ما كان من عثمان، ما كان من علي. لما عثمان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عندما استنهض الهمم للنفقة فأعطاه وأعطاه وأعطاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يقلب في الأموال التي أنفق بها عثمان. عثمان رضي الله عنه كانت المكافأة على التبو والحين من الله جل في علاه، شكرا لحسن فعال عثمان بن عفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد اليوم. كان عثمان في حاجة الأمة بأسرها عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى مكة في مسألة صلح الحديبية، حتى أنهم لما قالوا أنهم قتلوا عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على ألا يفروا من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة الجميع، ليس في حاجة النبي فقط بل في حاجة الجميع. وانظر إلى الأدب الجم مع أنه كان في حاجته. لما قالوا له: خلينا بينك وبين البيت طف، قال: لا والله لا أفعل ذلك حتى يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته جزاء وفاقا وأجرا تفاقا. وإذا شكر الله لك فاعلم أن شكر الله عظيم لا عدد له ولا حصر، وإن الله إذا أخفى لك الكرم والعطاء فاعلم أنه لا حد له. لك أن تعلم ذلك وتستشعره من المرأة البغي التي قد أحسنت لكلب من العجموات، ولكم في كل رطب إيش أجر، كبد الرطب من أجر. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة رأت الكلب فقالت: بلغ منه العطش ما بلغ مني، فخلعت موقها فملأته ماء فسقته، فشكر الله لها، الكلب شكر، وفي الرواية الأخرى فشكر الله لها فغفر لها. شكر الله جل وعلا لا حد له ولا حصر بحال من الأحوال. من كان في حالة أخيه كان الله في حالته. وهذه من أعظم الأحاديث التي عطلها كثير من إخواننا. الآن لو كان يملك شيئا شفاعة لأخيه لا يفعله إلا أن يعرفه، إذا كان معرفة ماشي، وإن لم يكن فلا لذلك. وأيضا لا يسعى بأحد أخيه، أنا ما أدري كان في الرعيل الأول أو في حتى سن الالتزام المتقدم، كانت المسألة بأسرها كانت للسعي. يعني إنسان ممكن ينسى نفسه ليسعى لأخيه ويجد السعادة في قلبه وهو يفعل ذلك. الآن نظن بكل شيء نملكه عن إخواننا، ونظن حتى بالكلمة الحسن، بل نحن الآن نكذب عليه، وهذه مصيبة كبرى بأنك تفتري وتكذب عليه. مثلا أن خالفك فيما تتبنى، وإن كانت المسألة اجتهادية والاجتهاد لا إنكار فيه، والمسائل تسع والمسائل تستوعب، هذه مسائل عظيمة جدا وعجيبة جدا فيما يحدث مما نراه في الوسط الملتزم. عامة قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرد عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرد الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإصلاح الحسنات هذه من أعظم الطيبات عند رب الأرض والسماوات، أن تفرج عن أخيك الكربة، وأن تزيل عنه الهم والغم والحزن، أن تزيل عنه ما يؤذي، أن تكون عونا له في خير وكل خير وكل بر وتوقى وعمل للخير، فهذا من أفضل الطاعات. قال: ومن فرج عن أخيه كربة، وهذه الكربة كما قلنا قد تكون ذب عن عرضه، أن اغتابه واحد تذب عن عرضه، هذه من أفضل تفريج الكربات، أن تذب عنه أيضا الكذب، أن تكون عونا له على الخير. قال: من فرج عن أخيه كربة، أن يكون له عليه بعض الديون فتسد عنه بعض الديون، أن يكون رجلا يعني طواقا للزواج وتكون أنت رجلا أو تكون رجلا ميسورا فتساعده فتعينه على ذلك، تفرج كربته وتقضي دينه وتعينه على الخير وتدله عليه، من أفضل الطاعات. قال: من فرج كربة عن مسلم في الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. المكافأة غير متصورة. تعرفون ما معنى كربات يوم القيامة؟ يعني يهرولون يخرجون من الأجداث صراعا مهرولين مفزوعين إلى ربهم رب العالمين سبحانه جل في علاه. الشمس تقترب من الرؤوس قدر شبر أو ميل، والعرق يبلغ الإنسان إلى ركبته إلى حقويه إلى صدره إلى رأسه يلجمه إلجاما. فالناس يحتاجون إلى التفريج في هذه الأوقات العصيبة. ألا ترى من شدة الخطب هناك وهم يذهبون يتوسلون بكل نبي من الأنبياء، وكل نبي ما له إلا أن يقول: نفسي نفسي، نفسي نفسي ذهبوا إلى فلان حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها بأبي هو وأمي كربة من كربات يوم القيامة يفرجها الله عليك يوم القيامة. تذكر الصراط، تذكر الامتحان، تذكر حتى إذا أرخى الله عليك كنفه ثم ذكرك بالمعاصي، تذكر ذلك. فهذه كرب لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فإن فرجت كربة أخيك في الدنيا فإن الله يفرج عنك هذه الكربات بكربات يوم القيامة. وأخي الكريم اعلم جيدا أنه إن أعطاك الآخرة فقد أعطاك الدنيا، لأنه مررك من الدنيا معنى أنه يعطيك الآخرة، إذن راضي عنك ومررك من هذه الدنيا على خير، ففرج الكربة أو كربة الدنيا عنك كما أعطاك في كربة الآخرة. قال فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وأنت إذا أدخلت السرور على أخيك وإذا أكرمته وإذا فرجت كربته فإن الله جل وعلا يكافئك فوق ذلك المزيد. قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما، وهذه الستر من الأهم من الأهمية بمكان. الآن يعني يقول لبعض الإخوة أنهم يقولون يدعون مثلا الله أعلم كذبا زورا، الله أعلم تلفيقا على بعض الأفاضل الأمارد أو بعض الإخوة أو بعض من وقع، حتى بعض من وقع في الزلل، بأنهم يتداولون ذلك فيما بينهم ويرسلون ذلك لأنفسهم. هذا من ممن يقع تحت عموم قول الله في علاه الذين يحبون ان تشاء ان الذين يحبون ان تشاء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. هذه ليست بالهينه عند الله جل وعلا. كيف يتجرأ المرء على مثل هذا؟ وهذه اعراض والخوض فيها والكلام فيها مزله تحت مزله، وان الله تعالى يتتبع عوره من فعل ذلك. ولذلك الستر، اصل الستر هو اصل الطاعه واصل الايمان، ان من علامات الايمان الستر على الغيب. هذه من علامات الايمان، لان الله حيي ستير. والاصل في اسماء الله جل وعلا ان الله يحب ان يرى اثار اسمائه على ايش؟ على عباده تعبدا. فان الله كريم يحب كل كريم، ان الله قدير او غفور يحب كل غفور، وان الله ستير يحب كل ستير، ان تستر على اخيك. ولذلك النبي ابو بكر رضي الله عنه لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقم علي الحد طهرني، قال ما بك ما لك؟ قال قبلت امراه فاقم علي الحد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبعدما صلى قبلها جذبه هذا الشاهد، جذبه ابو بكر، فقال اتق الله واستتر بستر الله، لما تذكر ذلك؟ انتهى، فعلت امرا سترك الله عليه فلا تتكلم به. كل امتي معاف الا المجاهرين، الا المجاهرين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بك قال بك استتر بستر الله، قال لا والله لا بد من اقامه الحج. فقام عمر فاخذه فقال لولا هل او هل استترت بستر الله جل في علاه. ولذلك ترى الصحابه الكرام باسرهم كانوا يعني يسعون في الستر دون يعني اظهار العيب. ولما جاء تخلف كعب بن مالك وسال عنه بسلام، فقام رجل قال اعجبته ايش برده، وتكلم عنه بكلام ليس بجيد، فقام سعد او قام معاذ بن جبل رضي الله عنه ينافح عنه، قال والله كذبت وان يعني اخطات، وانما نعلم عنه الا كل الخير. وأن تذب عن أخيك وتستر عليه، ستر على المسلم من أعظم الطاعات. لكن أن تنتهز الفرص ببعض الزلات والأخطاء التي وقع فيها فتبدأ بمحاربته والتشنيع به، لما؟ من أجل أنه قد خالفه، من أجل أنه قد خالفه، فأن تشنع به، فكيف الله جل وعلا يراك وأنت تفعل ذلك؟ كيف تكون المكافأة من الله لك وأنت تهتك سترا والله جل وعلا قد ستره، وأنك تخالف محاب الله جل في علاه؟ كيف تفعل؟ كيف تكون؟ كيف سيكون جوابك عند ربك جل في علاه يوم القيامة؟ بل كيف سيكون الأمر لك وأنت في هذه الدنيا والله لك بالمرصاد؟ لأن الله تعالى يعاملك بما عملت عباده، كيف ما كنت تعامل العباد كيف ما كان الله معك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إن ستره الله يوم القيامة إذن حتما أن يكون قد ستره إيش؟ في الدنيا. هذه المكافأة التي تراها أخروية تعلم أنها تتضمن المكافأة الدنيوية. من ستر مسلما ستره الله أو ستره الله يوم القيامة. لذا يجب الستر على كل عاصي، يجب الستر على كل منزل. المغيرة بن شعبة تعرفون القصة العظيمة أو القصة المشهورة التي حدثت بين أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه والمغيرة، فهم شاهدوا على أنه وقع على امرأة. قال أبو بكر رأيت فلانا على فلانة، ورأيت الذكر في إيش؟ في الفرج كالمروط في المكحلة. وجاء الثاني فقال رأيت فلانا على فلانة، ورأيت الذكر في الفرج. والثالث قال كذلك. الرابع قال رأيت فلانا على فلانة، وجدت رجلا على امرأة، وسمعت صوتا، ولم يقل إيش الفرج في الفرج، لم يقل الذكر في الفرج. فعمر الخطاب كان قبل أن يقول قال اللهم استر على أصحاب محمد. عمر الخطاب كان يدعو الله جل في علاه ويقول اللهم ثلاثة شهدوا بقي الرابع ويقام الحد بالرجم. قال اللهم استر على أصحاب محمد، اللهم استر على أصحاب محمد. فلما قال الرجل رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ولم يقل التحقيق الرابع سرت أسرير عمر بن الخطاب. قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي ستر على صاحب من أصحاب رسول الله. فقام المغيرة يقول لها قال هي أمتي، قال أسكت أسكت أنت، لكن هو الأهم أن يستر على المسلم. الغرض المقصود بأنه كان الأهم عنده هو ستر المسلم لا فضيحة. الآن أنا ما أدري المجتمع الملتزم ما أدري ما فيه، ما الذي أصابه؟ ولذلك كما قلت والله البلاء سيأتي تترة تترة، والله لا يرتفع بما نحن فيه إلا أن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيئا. فإن المسألة لا نأخذ بأسباب النجاة، لا نأخذ بأسباب التفريج. ما الذي يحدث؟ كأننا نتمنى الفضيحة للغير، وإن كان من أهل الخير وإن كان من أهل الديانة لابد من نشر الزلات والسقطات والكلام في الأعراض وانتهاكها كيف ما شئنا، والتكفير طارة والتنفيق طارة والتفسيق طارة والتبديع طارة. هذا لا يصح في علم الأحوال إلا بدليل أوضح من شمس النهار، لأننا لا نقول بتعطيل هذا كلية ولا نقول بأن يكون جسافا هكذا، لا غلو ولا جفو. الإنصاف الوسطية العدول، الوسطية العدول. من ساتر مسلما ساتره الله تعالى يوم القيامة، ونستر عينا جميعا يا رب العالمين. ولذلك لابد أن تعلم أن تتبع عورات المسلمين من خصال المنافقين، أن تتبع عورات المسلمين من خصال المنافقين فإياك وإياك. لأن السلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، وهذا علامة النفاق. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين، غيبة المسلمين وأن يلوك في أعراضهم كما قال قائلهم ما نرى من إخواننا ومن أصحابنا، يعني أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، هذا كلامه. وقالوا حديث الركبة فكفرهم الله جل في علاه، من اعتاد الغيبة فهو ساقط العدالة. ولذلك قال لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع عورته، ومن تتبع عورته فضحه ولو في قعر بيتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يحقروا مسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. وفي رواية قال بحسب المرء المسلم من الشر أن يحقر أخاه. التواضع أفضل من أفضل الطاعات، ومن أفضل سمات المسلم الحق، ومن أفضل صفات المؤمن الحق أن يكون متواضعا، كما جاء جبريل عليه السلام عندما خير النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يكون مالكا نبيا أو عبدا رسولا، فقال له جبريل وأشار أن تواضع تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغي أحدكم على بعض، أو قال تواضعوا فلا يبغي أحدكم على أحد. ثم قال إن الله أوحى إلي أن من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وخير شيء من المسلم التواضع. رأيت كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعام ويجيب الداعي، وكان يقول أنا ابن امرأة من مكة تأكل الخديد. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ولدت من نكاح لا من سفاح، وكانت الجارية تأخذ بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معها كيف ما شاءت، وتأتي العجوز تريد أن تسأله فلا يتركها ولا يبرحها حتى يقضي لها حاجاتها. فالتواضع من أعظم سمات المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر المسلم المسلم، لا يحقره. علامة أنت تدري من أنت عند ربك وكيف أنت عند ربك، ومن هو وكيف هو عند ربه. نحن نخالف جبال من أهل العلم ومن أهل الخير، لا ندري لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، لكن نخالفهم لأنهم أخطأوا في الشرع. جبريل لا ينزل عليه، يصيبون ويخطئون، ضعفوا علميا فيما في, في, في موطن، وكانت القوة العلمية في موطن آخر. هذا لا يشوش على مكانتي عند ربي إن كانت له مكانة. الغير المقصود المكانة المجهولة لا نتكلم عنها، وإن كان هناك علامات للمؤمن الشيطان صيدهم في الآخرة وصيدهم في الدنيا، أو صيدهم في السماء وصيدهم في الأرض، وهما متلازمان متوافقان، هما متلازمان متوافقان. علامة أو عاجل بشرى المؤمن أن يرى أن تسره الحسنة وأن يمدح عليها، هذه من عاجل بشرى المؤمن. عامة الذي أقوله أنت لا تعلم أقدار الناس، فكيف تحقق من امرئ مسلم لو لم يكن لك إلا إسلامه؟ فلابد أن تتقي به إلى المعالي. رأيت كيف قال الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ماذا قال عن كلمته هو؟ قال جعلها ولا إيش قال؟ ابتداء وكلمة الله هي ابتداء، لو لم يكن له إلا أنه مسلم هو مرفوع بإسلامي. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فما بالك إذا كان يقيم معك الليل، إذا كان يصوم معك النهار، إذا كان وإن كان الخلاف بينكما موجود، فلا يفسد للود قضية ولا يحقره، لأن هذا من الكبر. كفاك من أن تحقر أخاك المسلم، أن الله تعالى يذمك بهذا الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، كما حدث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا في الحديث القدسي قال الله سبحانه جل في علاه الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني في أحدهما إيش أو فيهما عذبته ولا يبالي، سبحانه جل في علاه، فهو القوي القادر جل في علاه. ثم قال مسلم التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، دلالة واضحة جدا على أن التقوى من أعمال القلوب. ولذلك مسلم لما الله جل وعلا تكلم عن ذبح النسك قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن أكمله يناله إيش التقوى منه، ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وأن الإنسان بتقوى قلبه، الإنسان بتقوى ويظهر ذلك، الإنسان بتقوى قلبه ويظهر منه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يقول ويبين بأن القلب مدار النجاة عليه، عندما قال 70,000 يدخل الجنة بغير حساب من العذاب، وكلهم من أعمال القلوب بنقاء القلوب وصفاء القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا، التقوى ها هنا. وأيضا قد قال في الرواية الأخرى قال وكل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم، هذا نص في الأول، كل المسلم على المسلم حرام، لا تعين عليه، لا تظلمه، لا تحقره، كل المسلم على المسلم حرام. ثم فسرها أجمل ثم فصل، وعند ذكر الإجمال ثم تفصيل تشويق أولا ثم إظهار وتعليم، كل نص في العموم. تخيل بقى أنت الآن في كل شيء، كل يبقى العرض، يبقى الدم، يبقى المال، يبقى الصائب، كل شيء، قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه لأن سفك الدماء من أعظم الذنوب والأثام عند رب الأرض والسماء، عندما قال الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، فسفك الدماء المسلمه ليست بهينه عند الله جل في علاه. وفي الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، لمن يرفع عنه القتل ليس بالهين. والدم المسلم البريء عند الله اعظم من السماوات والارض، من زوال السماوات والارض، لا زوال الدنيا كما في السنن، لا زوال الدنيا عند الله أهون من سفك دم امرئ مسلم بريء. وقد قال ابن عباس وورد مرفوعا طاف بالكعبة فقال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. أيضا قال دمه وعرضه ألا ينتهك العرض، فهذه مظلمة، اللهم اغفر لنا واجعلنا لا نظلم أحدا. المهم الغرض المقصود بأنه قال دمه وعرضه ألا ينتهك العرض، إما بقصف وإما بتعريض وإما أيضا بانتهاك كما بالزنا، فهذا لا، هذا من باب الظلم العظيم. كل المسلم مسلم حرام فوقع في الحرام، وهذه من أعظم الحرمات. قال دمه وما وعرضه وماله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك قال الله جل في علاه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيما تجديد تجده من الشرع تجده على مثل هذا، حتى أن السلام قال عن العبد الذي قد غل شملة فقط وجاءه سهم غارب قالوا فلنعم الشهادة له، فقال مسلم لا والله إن الشملة التي غلها لتحترق عليه نارا في قبر. فجاء رجل وقال له يا رسول الله قال ولو عود أراك، قال ولو عود أراك، يعني ولو أقل من ذلك وعود أراك، نعم لو عود أراك لابد أن يحاسب الله عليه. التجديد جدا في أموال المؤمنين والمسلمين، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ثم يعني نقول الفوائد المستنبطة من هذا، هذه من الأداب العظيمة، هذه من الأحاديث التي لها فوائد جمة بأداب المسلم على المسلم، وحق المسلم على المسلم عظيم، فإن أهدره فإن الله جل وعلا لا يعني يرتضي بذلك، وإن هذا من مخالف، وإن هذا يكون في المخالفة العظيمة الظاهرة في مقاصد الشريعة. الفوائد المستنبطة عمق علاقة المسلم بأخيه، عمق علاقة المسلم. هذه أنا ما أدري كيف يهدرها المؤمن، عمق علاقة المسلم بأخيه، لأنه قال كل المسلم مسلم حرام ودمه وماله وعرضه، وقال المسلم لا يحق المسلم أخاه بحسب مليء من الشر أن يحقر أخاه، فكل المسلم المسلم حرام. عمق علاقة المسلم بأخيه. الثانية الكبر مهلكة، بحسب مريء من الشر، الشر أحاط به من كل جهة، إن كان متكبرا أن يحقر أخاه، أن ينظر للناس بعلو، أن يشمخ بأنفه على الناس، إما لمال إما لجاه إما لسلطان إما لعلم، فكل والعلم أكثر الكبر يكون به، والمتكبر يضيع، لأنه إن لم يضع التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه فإن الله قادر على أن ينزع منه النعمة التي أتاه إياها. نعوذ بالله من الخزان. الفائدة الثالثة عظيم فحش الظلم، عظيم فحش الظلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، صدر الباب الأهم لا يظلمه. وفي الرواية الأخرى كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إذا التعدي فيه مظالم عظيمة. فحش الظلم، لأن الله تعالى ينادي في السماء وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين للمظلوم. الفائدة الرابعة عظيم أفعال القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الأعمال الظاهرة كأنه قال هذه الأعمال الظاهرة لابد أن تكون نابعة من وين؟ من القلب. وهو التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى. بل هو التبادل. يعني إيه التبادل؟ يعني إيه نصار التبادل؟ مش التلازم يا حبيبي، ها؟ أنا بقول يعني التبادل، ما فهمت التبادل يعني إيش؟ فكر فيها قبل أن تريب. نعم؟ ها قلت لا. يعني إيش؟ يعني إيش؟ تبادل يعني إيش؟ كما قلنا أن أصل هذه الأعمال القلب والتقوى، فإذا هذه الأعمال أيضا تؤثر تعود على القلب بزيادة التقوى. لذلك علمانا يقولون واتقوا الله ويعلمكم الله، قال والله لن يتقي حتى يتعلم. طيب فإن تعلم التقى، فإن التقى زاد زاد علما. وإيش الدليل على ذلك يا شيخ صبري؟ ما خلاص ما احنا جبنا واتقوا الله ويعلمكم الله، قلنا ليس دليلا بأن التقوى سبب العلم، بل نحن نقول هو لن يتقي حتى يعلم، فإن علم فاتقى فيزداد علما. وإيش الدليل؟ هو هذا، يا الذين أمنوا إن تتقوا الله، خلاص تعلمتم التقوى فأتيتم بها، إن تتقوا يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه بين الباطل وبين الحق. هذا بالنسبة لهذه الفوائد. يبقى لنا كم الفوائد؟ عظيم حق المسلم على المسلم، عظيم حق المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام.